ما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا وأن تذلكم بأموال وبنين وجعل

That would be a lot of